قال كثرة المنكرات كيف أنا أمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع الذين يعملون المنكر لا يصلون بالأصل؟ أنا أقرأ لكم السؤال، فكيف يكف عنه وهو بعيد عن الله عن الله؟ شائم. فهمت من السؤال أن مرة في الدرس الماضي أنه ليس من ترك المسلم أو ليس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ليس من ذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تذكرون؟ فمن من تلك المسألة جاء هذا السؤال، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأن هذا واجب علينا كمسلمين، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن مع مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد، قواعد الشريعة مقاصد الشريعة لا يجب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا علم أن الشخص هذا لا يصلي يأمره بالمعروف، يا فلان صلي فإن الصلاة فريضة، والذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله عز وجل، فكيف يرحمه ويحفظه ويغفر له وهو قطع الصلة بينه وبين؟ بين له بالأسلوب الطيب والرفق والرحمة له، اجعله يفهم من نصيحتك بأنك ترحمه، تخشى عليه من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، فلعل ذلك أدعى أن يستجيب لك. فعليك أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وليس عليك هداهم، فإن الله يهدي من يشاء، لكن أنت واجب عليك أن تأمر المعروف. إذا عرفت أنه لا يصلي قل له صلي، إذا عرفت أنه مصر على معصية من المعاصي فانهوا عن المنكر، بين له أن هذه معصية والمعاصي سبب لدخول النار، سبب لحسن لسوء الخاتمة، فبين له وعظه بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا قبل منك قبل وهداه الله عز وجل على يديك فلك الخير ولك الأجر والثواب العظيم، وإذا لم يسمع كلامك فأنت أديت الذي عليك، فعليك أن تقوم بواجبك تجاه مجتمعك تجاه أخوانك وأقاربك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر.